فإن تم البيع بان أنه للمشتري من حين العقد، وإلا فللبائع، ويحصل الفسخ والإجازة بلفظ يدل عليهما، كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع، وفي الإجازة أجزته وأمضيته، ووطء البائع وإعتاقه فسخ، وكذا بيعه وإجارته وتزويجه في الأصح. والأصح أن هذه التصرفات من المشتري إجازة، وأن العرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشتري. فصل في خيار النقيصة. للمشتري الخيار بظهور عيب قديم كخصاء رقيق وزناه وسرقته وإباقه وبوله بالفراش وبخره وصنانه وجماح الدابة وعضها وكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه، سواء قارن العقد أم حدث قبل القبض. ولو حدث بعده فلا خيار إلا أن يستند إلى سبب متقدم كقطعه بجناية سابقة فيثبت الرد في الأصح، بخلاف موته بمرض سابق في الأصح. ولو قتل بردة سابقة ضمنه البائع في الأصح. ولو باع بشرط براءته من العيوب فالأظهر أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه دون غيره، وله مع هذا الشرط الرد بعيب حدث قبل القبض، ولو شرط البراءة عما يحدث لم يصح في الأصح. ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم علم بالعيب رجع بالأرش، وهو جزء من ثمنه نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة لو كان سليما. والأصح اعتبار أقل قيمه من يوم البيع إلى القبض. ولو تلف الثمن دون المبيع رده وأخذ مثل الثمن أو قيمته. ولو علم العيب بعد زوال ملكه إلى غيره فلا أرش في الأصح، فإن عاد الملك فله الرد، وقيل إن عاد بغير الرد بعيب فلا رد. والرد على الفور، فليبادر على العادة. فلو علم وهو يصلي أو يأكل فله تأخيره حتى يفرغ، أو ليلا فحتى يصبح. فإن كان البائع بالبلد رده عليه بنفسه أو وكيله أو على وكيله، ولو تركه ورفع الأمر إلى الحاكم فهو آكد، وإن كان غائبا رفع إلى الحاكم. والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكنه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم، فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح. ويشترط ترك الاستعمال، فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها أو إكافها بطل حقه، ويعذر في ركوب جموح يأسر سوقها وقودها. وإذا سقط رده بتقصير فلا أرش. ولو حدث عنده عيب سقط الرد قهرا، ثم إن رضي به البائع رده المشتري أو قنع به، وإلا فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد، أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد، فإن اتفقا على أحدهما فذاك، وإلا فالأصح إجابة من طلب الإمساك. ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث ليختار، فإن أخر إعلامه بلا عذر فلا رد ولا أرش. ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض ورانج وتقوير بالطيخ مدود رد ولا أرش عليه في الأظهر، فإن أمكن معرفة القديم بأقل مما أحدثه فكسائر العيوب الحادثة. فرع في عدم تفريق الصفقة بالعيب. اشترى عبدين معيبين صفقة ردهما، ولو ظهر عيب أحدهما ردهما للمعيب وحده في الأظهر. ولو اشترى عبد رجلين معيبا فله رد نصيب أحدهما،